السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم في إسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تعلمهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 11 من برنامج مهمات العلم في سنته 11 41,000، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفها صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره في الفصل المترجم بقوله: فصل في التيمم. فقد ذكر فصلا آخر من فصول كتابه ذكر فيه 5 مسائل كبار. المسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق أصليه الوضوء والغسل من 3 جهات: الأولى أن المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح، والثانية أنه يتعلق بعضوين لا بأعضاء 4 كما في الوضوء، ولا بجميع البدن كما في الغسل، والثالثة وقوعه على صفة معلومة مغايرة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم، وأنها 8: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم للصلاة حتى يدخل وقتها، فإذا أراد أن يتيمم للعشاء انتظر حتى يدخل وقته ثم تيمم. والراجح عدم اشتراطه، وهو مذهب أبي حنيفة، فلو تيمم للعشاء قبل دخول وقتها صح. والسابع العجز عن استعمال الماء، إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وهذه صفة التراب المعلومة المشار إليها قبل بقوله: استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو التراب، فخرج غيره كالرمل والصخر. واختار ابن تيمية وغيره صحة التيمم بكل ما كان على وجه الأرض من جنسها، بكل ما كان على وجه الأرض من جنسها من تراب أو رمل أو صخر. وشروط تراب التيمم 4: وشروط تراب التيمم أربعة: الأول أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، لا نجسا ولا طاهرا، والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة، والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم، هو التراب المتناثر من التيمم، من المتيمم أي المستعمل في تيمم قبله، أي المتيمم المستعمل في تيمم قبله. فالحنابلة يجعلون التراب ثلاثة أنواع كالماء، فيقولون طهور وطاهر ونجس، والثاني أن يكون مباحا فخرج به المسروق والمرصوب ونحوهما، والثالث أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف إذا دق، والخزف هو الطين الصلب، إنه تسجر عليه مواقيد النار حتى يكون صلبا، فإذا دق بعد ذلك لم يجز التيمم به. والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد أي يلصق بها، والراجح أنه لا يشترط أن يكون له غبار، فلو ضرب بيديه على الأرض ولم يثر غبار صح تيممه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو التثنية مع الذكر، أي قول بسم الله عند التذكر، والصحيح أنها سنة تبعا لأصليها وليس واجبا. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو العظم الناتئ أسفل الإبهام، هو العظم الناتئ أسفل الإبهام في أول الرسغ، والثالث الترتيب، الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والراجح عدم اشتراط الترتيب، لو قدم يديه على وجهه صح. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بقدر المتقدم في الوضوء بأن تكون في زمن اعتدال، وعلى ما تقدم من أن ضابط الموالاة في الرواية الأخرى في المذهب وهي الراجحة العرف، فيكون هنا أيضا ضابطا للموالاة. ويسقط الأخيران وهما الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر، أي أنه إذا تيمم عن حدث أكبر سقطت الموالاة والترتيب، وأما إن كان على عن حدث أصغر فإن الترتيب والموالاة باقيان من فروض التيمم. فالفرق بين التيمم لوضوء والتيمم لغسل أن التيمم لوضوء فروضه أربعة، والتيمم لغسل فروضه اثنان. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم، وإن تيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، لأن من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له، فإذا دخل الوقت تيمم، وإذا خرج بطل تيممه، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، أي إذا وجد الماء كان قادرا على استعماله بلا ضرر عليه بطل تيممه ووجب عليه استعماله، والرابع زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي أبيح للإنسان به أن يتيمم، فإذا زال عذره بطل تيممه. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة والمبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر فرجان، والحرة البالغة كلها عورة الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين، فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة أي معينة مبينة في الشرع، وهذا الوصف مغن عن زيادة النية في حقيقتها، فإن من صفة الصلاة الشرعية أن تكون بنية، فإن من صفة الصلاة الشرعية أن تكون بنية، أشار إلى نظيره مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما أنها نوعان: النوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صارت الصلاة واجبة على العبد، يلزمه فعلها وأداؤها، وإذا أداها فجاء بها وفق شروط الصحة صارت صلاة صحيحة. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط خاص بالنساء. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل أو بدلهما الذي هو التيمم، والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة أي ذات وقت، وهي صفة الصلوات الخمس المكتوبة، فكل واحدة منها ذات وقت له أول وآخر. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة أي بما لا يبينها ويوضحها، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، الفرجان وكل ما يستحيا منه. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة ثلاثة أنواع: فالنوع الأول ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر البالغ عشرة والحرة المميزة والأمة المملوكة ولو مبعضة، أي قد عتق بعضها وبقي بعضها حنا أي مملوكا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان وهما القبل والدبر، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان، فإذا بلغ صارت عورته ما بين السرة والركبة. والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها عورة بالصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، فإن كانت بحضرتهم وجب عليها أن تستر وجهها. والراجح أن المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، إلا وجهها وكفيها وقدميها، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد. والعورات المذكورة في كتاب الصلاة عند الفقهاء هي غير عورة النظر، فعورة النظر تذكر أحكامها عندهم في كتاب النكاح. وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأن حد العورة ليس منها، فالركبة والسرة ليستا من العورة، فهما حدان خارجان عن حقيقتها. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال: وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله، فهو متعلق بالفرض في حق الرجل البالغ، ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، والعاتق هو موضع الرداء من المنك، موضع الرداء من المنك، فيجب إذا صلى فرضا أن يستر أحد عاتقيه بأن يطرح عليه الرداء. والراجح أن ستر العاتق مستحب، أن ستر العاتق مستحب، وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه، والبقعة الموضع الذي يصلي فيه، والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، فيصلي العاجز إلى الجهة التي هو عليها، ويصلي المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا إلى جهة سيره. وفرض القبلة وفرض استقبال القبلة في هذا الشرط نوعان، وفرض استقبال القبلة في هذا الشرط نوعان، أحدهما استقبال عينها، استقبال عينها أي البناء نفسه، أي البناء نفسه لمن كان قريبا منها، فهو فرض عليه إذا كان قريبا من القبلة، بحيث لو شاء رآها يجب عليه أن يوافق استقباله بناء الكعبة. والآخر إصابة جهتها، إصابة جهتها أي ناحيتها، وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها ولا ينتهي له خبرها بيقين، فيستقبل الجهة ولو لم يصب العين، يستقبل الجهة ولو لم يصب العين. والتاسع النية

قال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فوقت صلاة الظهر مبتدأه من وقوع زوال الشمس لابتداء ميلها إلى الغروب، ولا يزال هذا وقتا لها حتى يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، أي بعد إضافة ظل الزوال إليه. فإن الشمس إذا ظهرت من المشرق مشرقة صار للأشياء ظل، فلا يزال هذا الظل يتقاصر بارتفاع الشمس إلى وسط السماء، فإذا بلغت نقطة الزوال فالظل الباقي يسمى ظل الزوال، فالظل الباقي يسمى ظل الزوال. فوقت صلاة الظهر يكون بمصير الشيء مثله بعد ظل الزوال، أي بأن يحسب ظل الشيء ويضاف إليه ظل الزوال، بأن يحسب ظل الشيء ويضاف إليه ظل الزوال. فلو قدر أن جدارا طوله متر وانتهى ظل الزوال إلى مصيره 10 سنتيمترات، فإن وقت انتهاء صلاة الظهر يكون هو بحساب هذا الظل للجدار مع ظل الزوال، فيكون 110 سنتيمترات، فبها ينتهي وقته. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي تارية لها متصلة بها إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فالجدار ذي المتر الواحد سيكون مصير ظله مثليه بعد إضافة ظل الزوال هو كم؟ 2.10 سنتيمترات. ثم قال بعد وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، أي أن الوقت الذي تقدم وقت اختياره، فما بعد هذا إلى غروب الشمس وقت ضرورة. والمراد بوقت الضرورة أنه وقت يصلح لأدائها لمن له عذر، وقت يصلح لأدائها لمن له عذر، أما من لا عذر له فلا يجوز له تأخير صلاته إلى وقت الضرورة، فصارت العصر صلاة ذات وقتين، أحدهما وقت اختيار والآخر وقت اضطرار. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو الاحمرار الذي يملأ الأفق بعد غروب الشمس، فإن الشمس إذا هوت غاربة انفجر بعضها بعدها بقية لونها بالحمرة في الأفق، ويسمى هذا الشفق الأحمر، فيبتدئ وقت الغروب ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأ وقت العشاء من منتهى وقت المغرب أي مغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ومنتهاه ثلث الليل الأول. والراجح أن منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل، هو نصف الليل، وهو رواية عن الإمام أحمد. ثم قال ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، أي أن ما بعد ثلث الليل الأول على المذهب وما بعد نصف الليل على الرواية الأخرى المرجحة آنفا إلى الفجر يكون وقت ضرورة، أي يصلح أداؤها فيه لمن له عذر. ثم ذكر حقيقة الفجر فقال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو موصوف بوصفين، أحدهما أنه بياض معترض أي ينتشر في الأفق عرضا، أي ينتشر في الأفق عرضا، والآخر أنه لا تعقبه ظلمة بل لا يزال الضياء بعده يتزايد حتى يبين النور ويظهر. ويميز عن الفجر الكاذب بأن الفجر الكاذب يكون البياض فيه مستطيلا، أي صاعدا في السماء وليس ممتدا في الأفق، وأنه تعقبه ظلمة فيزول ذلك الضياء الذي اندفع في وسط السماء. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه إلى شروق الشمس، أي حتى تطلع الشمس. فإذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر، ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس وينتهي. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسق نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل، وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوار مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا، وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال، وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه، ترجم لها بقوله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع أصول مسائل المبطلات، فعدوها مبطلا مبطلا ولم يردوها إلى أصول جامعة، وردها إلى أصول كلية أنفع وأنجع. فقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي أنواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها، فمفردات هذه الأصول هي من المذكور عند الحنابلة، ومنه أخذت هذه الأصول، والبيان بالأصول أجمع وأنفع كما تقدم. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، فإن للصلاة شروطا تتقدم عليها كما سبق، فما أخل بشرطها فهو مبطل لها كمبطل طهارة، فإذا بطلت الطهارة فإن الصلاة باطلة. واتصال نجاسة به، أي بالمصلي، أي بالمصلي مما لم يعفى عنه، إن لم يزلها حالا، أي إذا لم ينفها عن نفسه حالا، فإن أزالها عن نفسه حالا فإن صلاته تبطل، فإن صلاته لا تبطل، كمن وقف يصلي فسقطت عليه نجاسة فدفعها عن نفسه وألقاها عنه فإنه يتم صلاته وتصح منه إن أزالها حالا، فإن وقعت عليه وهو ساجد فأخر ذلك حتى قام واستطال في القيام متمهلا مع إمكان نفيها عنه فإن صلاته لا تصح. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفر في سفر ولو قصير راكبا أو ماشيا، وبكشف كثير من عورة لا يسير، فإن انكشاف اليسير لا تبطل الصلاة به بل تبطل بالكثير بشرط هو المذكور في قوله إن لم يسره في الحال، أي مبادرا إليه، فإذا انكشف منه كثير من عورته كريح هبت فكشفت عن عورته المغلظة ثم ستر عورته حالا صحت صلاته. وبفسخ نية أي إبطالها، أي إبطالها وخلعها بعد عقدها بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي نقلها من فرض إلى فرض كظهر إلى عصر فإن صلاته لا تصح. وتردد فيه أي في الفسخ، لأن من شروط النية في الصلاة استصحاب حكمه، لأن من شروط النية في الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته، باستدامتها حتى يفرغ من صلاته، وبشكه أي بشكه المتعلق بنيته. والنوع الثاني ما أخل بركنها، فإن الصلاة لها أركان كما تقدم، فما أخل بركنها فإنه مبطل لها، ومثل له بقوله كترك ركن مطلقا أي كركوع وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة للفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسرها بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم. وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة أي محكوم بكثرته عرفا من غير جنسها أي خارج عن الصلاة فليس من أفعالها. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة هو الجامع ثلاثة أوصاف، هو الجامع ثلاثة أوصاف، أولها تواليه متتابعة، تواليه متتابعة، والثاني كثرته عادة، كثرته عادة، والثالث كونه من غير جنس أفعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ما أقل بواجبها، فإن للصلاة واجبات كما تقدم، فما أخل بالواجب فإنه يكون مبطلا للصلاة. ومما يخل بواجبها ما مثل به في قولك كترك واجب عمدا أي كتعمد ترك التشهد الأول فتبطل صلاته، وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس أي بأن لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا بعد اعتداله بعد، إلا بعد اعتداله بعد، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين، إلا بعد جلوسه بعد بين السجدتين، ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يسجد فيأتي به في غير محله، في غير محله. والنوع الرابع ما أقل بهيئتها، والمراد بها صفتها وحقيقتها، ويسميها الحنابلة نظم الصلاة، نظم الصلاة، فالمراد بنظم الصلاة عندهم صورتها ونسقها، صورتها ونسقها، كرجوعه عالما ذاكرا بتشهد أول بعد شروع في قراءة، أي إذا قام من التشهد الأول وشرع يقرأ الفاتحة ثم رجع إلى التشهد الأول عالما ذاكرا، فإن صلاته تبطل. فالرجوع إلى التشهد الأول مبطل بشرطين، فالرجوع إلى التشهد الأول مبطل بشرطين، أحدهما أن يكون بعد شروع في قراءة، أن يكون بعد شروع في قراءة، والآخر أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا، أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا. قال: وسلام مأموم عمدا قبل إمامه، لأن المأموم تابع إمامه فلا يتقدمه بالسلام، فإذا سلم قبله كان مخالفا هيئة الصلاة فتبطل، أو سهوا ولم يعده بعده، أي بأن يسلم المأموم ساهيا غافلا عن كونه مؤتما بغيره إن لم يعده بعده، أي إن لم يرجع إلى الائتمام به، فإذا سلم إمامه سلم مرة ثانية، فإن وقع منه ذلك بأن سلم قبل إمامه ساهيا ثم انتبه لسهوه فرجع إلى الائتمام به، فلما سلم إمامه سلم بعده صحت صلاته. قال: وتقدم مأموم على إمامه، أي في موضع صلاته، بأن يكون المأموم أقرب إلى القبلة، بأن يكون المأموم أقرب إلى القبلة، ولا يريدون هنا التقدم بالأفعال الذي يسمى المسابقة، ولا يريدون هنا التقدم بالأفعال الذي يسمى المسابقة. قال: وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته، وهذا ليس على وجه الإطلاق، ولهذا زاد أحد محققي الحنابلة وهو مرعي الكرمي في المنتهى قيد لا مطلقا، أي أنه تكون هناك عندهم صور تصح فيها صلاة المأموم وإن بطلت صلاة الإمام وهي مبسوطة في مطولاته. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله: ما أخل بما يجب فيها، أي مما يرجع إلى صفتها، أي مما يرجع إلى صفتها، ويلتحق بصفتها ما جاز فيها، ويلتحق بصفتها ما جاز فيها. قال: كقهقهة، وهي الضحك المصحوب بصوت، وكلام، ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها، رحمك الله، ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها، لأن السلام يكون بعد إتمامها. ثم قال: ولو قل، أي الكلام، أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة. فالكلام كله كيفما كانت علته يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة، والراجح أنه إن تكلم سهوا أو مكرها أو جهلا فإن صلاته صحيحة. قال: وأكل وشرب في فرض عمدا، على أي حال كان من القلة أو الكثرة. والمبطل السادس: ما أخل بما يجب فيها مما لا تعلق له بصفته فهو خارج عنها. قال: كمرور كلب أسود بهيم، أي خالص السواد لا يخالطه لون آخر، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، أي إن لم تكن له سترة فإنها تقدر بالمسافة وهي ثلاثة أذرع فما دونها، لأن هذا هو منتهى موضع السجود عادة، وابتداء حسابها يكون من قدميه، وابتداء حسابها يكون من قدميه، فإذا مر كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها بطلت صلاته، فإن مر وراء ثلاثة أذرع لم تبطل صلاته.

يسجد لسهوه بعد سلامه فإنه يسلم ثم يسجد ثم يسلم ولا يأتي بتشهد أخير ثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال: ويسقط في ثلاثة مواضع. الأول: إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أي باعتبار تقديره في عرف الناس طولا. والثاني: إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فإذا أحدث بعد فراغه من صلاته ولم يسجد لها فإنه يسقط عنه سجود السهو. والثالث: إن خرج من المسجد مفارقا له، فلو سهى في صلاة في المسجد ثم خرج من المسجد ولم يسجد لسهوه ثم تذكر سهوه وأراد السجود فقد سقط عنه سجود السهو. والراجح والله أعلم أنه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد إذا كان الوقت باقيا، أنه يسجد لسهوه إذا خرج من المسجد إذا كان الوقت باقيا، كهذا الذي خرج بعد صلاة المغرب فتذكر سهوا له في صلاته فإنه على المذهب لا يسجد، وعلى القول الثاني فإنه يسجد ما دام في وقت المغرب ولم يدخل وقت العشاء. ثم ذكر مسألة السادسة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها، فمن قام إلى ثالثة في ثنائية الفجر فإنه يجب عليه أن يجلس. ثم قال: ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. فإذا ترك المصلي ساهيا واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه فإنه يجب عليه أن يرجع. قال: وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع، كمن استوفز من سجوده، أي شرع يرتفع ولم يصل للجلوس بين السجدتين ونسي قول سبحان ربي الأعلى في السجود فإنه يرجع. فإن وصل إلى الركن وجلس بين السجدتين فإنه لا يرجع ويسجد لسهوه. قال: إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له أن يرجع. ومن قام عن التشهد الأول ناسيا فله في المذهب ثلاث أحوال، ومن قام عن التشهد الأول ناسيا فله في المذهب ثلاث أحوال: الأولى أن ينهض ولم يستتم قائما فيجب عليه الرجوع، أن ينهض أي يرتفع ولم يستتم قائما فيجب عليه الرجوع. والثانية أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فهذا يكره له الرجوع. والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة فهذا يحرم عليه الرجوع كما سبق. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد بالسهو، أي لم يتحرى، فيبني على اليقين المجزوم به ثم يسجد لسهوه. والراجح أنه إن أمكنه أن يغلب شيئا غلبه، فإن لم يمكن أن يغلب ظنه بنى على اليقين وهو الأقل. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه فلا أثر للشك، فإذا فرغ من صلاته ثم شك بعد سلامه في شيء منها فلا أثر للشك. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين، قاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين: الأولى بعد الفراغ من العبادة، فإذا فرغ من وضوئه أو غسله أو صلاته ثم شك فلا أثر للشك. والثانية كونه من موسوس، فإن الوسواس دواؤه زجر صاحبه عن الشك، فإن الوسواس دواؤه زجر صاحبه عن الشك، فلا يعتد به ولا يفتى بالاعتداد به ويسقط عنه حينئذ. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى لقراءة غيره، صاحبنا فلان، فيكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة عامة إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 14 من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.